السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صباح الخير شباب، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى كتابا هو من أخص الكتب التي سنقرأها بإذن الله تبارك وتعالى ونتدارسها في هذه الدورات. وهو في رأيي بغض النظر عن موضوعه، هو طبعا كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وهو من أمتع ما كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو في رأيي أفضل كتاب يمكن أن يتدرب عليه طالب العلم في الردود والمناقشات والنقد ومعرفة أصول المقالات ونقد المقالات. هذا الكتاب شباب يعد كتابا رئيسيا في هذه السلسلة لعدة أمور. طبعا أنا يعني فكرت كثيرا هل أقدم لهذا الكتاب أتكلم فيه عن موضوعاته وأتكلم فيه عن مقاصده وقواعده، أم أجعلكم أنتم تستخرجون هذه القواعد من خلال القراءة. يعني هل أقدم بذكر القواعد والمقاصد والفوائد، ولا نتركها حينما يأتي موضعها، حتى يعني يكون هذا أشوق لك ويكون أفيد أنك أنت تحاول أن تستخرج هذا بنفسك. أنا فقط سأعطي يعني ميزات لهذا الكتاب تجعلك تعتني به اعتناء خاصا، لأن هذا الكتاب يعني شرحته للشباب أكثر من 12 مرة تقريبا، وفي كل مرة أجد فيه فوائد كبيرة جدا تخص تربية ملكات النظر والنقد والحوار والمناقشة وحسن العرض وحسن الاستدلال وفهم القول قبل نقده وكشف الاعتراضات على القول ومعرفة رد الشبهات ومعرفة كيفية الاستدلال، معرفة أصول المقالات قبل نقدها. جملة عظيمة جدا من الآيات والأحاديث تعرض لشرحها وبيانها. هذا الكتاب شباب هو كتاب فذ بمعنى الكلمة. يعني هذا الكتاب أنا دائما كنت أدرب الطلاب عليه، ليس من باب أنه كتاب في توحيد العبادة ورد شبهات العبودية، يعني الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى في عبادته أو وقعت منهم بدع، لا، هذا الكتاب أنا أدرب عليه الطالب حتى يتعلم كيف يرد مقالة باطلة. فهذا الكتاب فريد جدا. طبعا هناك كتب للإمام ابن تيمية رائعة جدا في هذا الباب أيضا، يعني من أخصها طبعا درء تعرض العقل والنقل، وكتاب بيان تلبيس الجهمية، وكتاب منهاج السنة النبوية، كتاب الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، كتاب مثلا بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد. كتب الردود للإمام ابن تيمية من أخص الكتب التي تكسب عقلك مهارات أنا في رأيي يصعب أن تحصل عليها من كتاب آخر. وأنا شباب ذكرت لكم كثيرا أن هناك نمط من كتب تراث الأئمة أنا في رأيي أن الطالب ينقل بها نقلات نوعية إذا قرأها بإتقان. ذكرت لكم منها كتاب الأم للشافعي، وكتاب تفسير ابن جرير الطبري، والكتاب الرائع جدا الممتع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهو يعني في رأيي من أمتع الكتب التي ينبغي أن يعتني بها الطالب وأن يلخصها وأن يتعلم من أسلوب ابن هشام الأنصاري رحمه الله في عرض المقالة وبيان المتفق عليه والمختلف فيه ونشأة القول وأسباب القول ونقد المقالات وحسن العرض وكشف الاعتراضات، كذلك كتاب منهاج السنة لابن تيمية، كذلك هذا الكتاب الذي معنا. كتب كثيرة جدا شباب ينبل بها طالب العلم وتربي فيه ملكات يعني افتقدها كثير من طلاب العلم في هذه الأيام، بسبب أنهم للأسف اعتنوا بالكتب كتب الأبحاث المعاصرة والمتون والحواشي والمقالات التي يكتبها طلاب العلم، كل هذه الأمور هي مفيدة، لكن لا يمكن أن ينبل الطالب بها، لا يمكن أن يتكون في الطالب مهارات، بل إن الطالب بتعوده على هذه الأبحاث المختصرة يفقد كثيرا من مواهبه، لأنه يتعود على المعلومة الجاهزة، وبعد مدة سيرى أنه يصعب عليه أن يقرأ في تراث الأئمة، لأنه تعود على طريقة من ترتيب الكلام فيه من السهولة وفيه من التبسيط والتسهيل. وده للأسف اللي جرأ كثيرا من الشباب، انه دلوقتي يتلاقيه بيفتي وبيتكلم في العلم وبكل جراءة، وليس عنده مشكلة ان يخطئ العلماء، بيقولك عادي هم انا زيهم، يعني لأنه لم يقرأ لهم، لم يعرف ورعهم، لم يعرف تقواهم، لم يعرف العلم الذي عندهم، لم يعرف كيف كانوا يصورون مسألة أو يجمعون فيها كلام العلماء أو يجمعون فيها الأدلة، كيف كانوا ينظرون، كيف كانوا ينقدون الأدلة، كيف كانوا يعرضون المسألة بأدلتها، كيف كانوا يتعرضون للقول المخالف. ليس عنده علم بأي شيء من ذلك، هو يمكن أن يبحث في جوجل مثلا عن حكم مسألة كذا، حكم مسألة كذا، أو كيف نرد على شبهة كذا، أو كيف نرد على إشكال كذا، أو يعيش على فيديو مختصر وفكر بعد ذلك إن هو طالب علم. أنا يعني ربما الناس اللي متابعة معايا الدروس يعني زهقت من كتر ما أنا بوصي على هذه الفكرة. إذن كثير من الشباب الذين أرادوا أن يتعلموا الشريعة عندهم خطأ مركزي نتج عنده مجموعة من الأخطاء. هذا الخطأ المركزي هو انقطاع الصلة بمراجع العلم الأصلية، وهذا في كل أبواب العلوم ليس فقط في علوم الشريعة. يعني الذي يدرس الهندسة مثلا دون أن يكون عنده تعامل مباشر مع الكتب الأصلية في الباب، الذي يدرس الطب، الذي يدرس الفلك، الذي يدرس الفلسفة، أي واحد يريد أن يدرس علما من العلوم ويكتفي فقط بتلخيصات طلاب العلم في هذا المجال، لا يمكن أن ينبل، لا يمكن أن تتكون فيه مهارات النظر والبحث والجمع والنقد وفهم المقالة وفهم كيف نشأت المقالة وكشف الاعتراضات على قوله ورد الشبهات عن قوله. كل هذه المهارات لا يمكن أن تتكون في طالب العلم وهو يعتمد على مجرد مختصرات أو رسائل دكتوراه أو غير ذلك. هذه المختصرات لا شك تفيد في تلخيص المعلومة، لكن لا بد أن يكون جدولك الأكبر في تحصيل علوم الشريعة هي أن تعرف أولا أبواب العلم الذي تريد أن تدرسه، أن تعرف أهم مراجع هذا العلم، وأن يكون لك صلة مباشرة بهذه المراجع، أن يكون لك ورد كبير في الاطلاع على تراث الأئمة في كل باب تريد أن تطلبه، وأن تعرف كيف نشأت هذه المسألة. يعني إذا أردت أن تدرس علوم القرآن لابد أن تعرف ما هو أول ما صنف في هذا الباب، وأن تعرف أبواب العلم، وأن تعرف فروعه، وأن تعرف مراحله، وأن تعرف الأهم المسائل، وأن تعرف المسائل الأصلية والمسائل الفرعية، وأن تعرف كيف تحصل هذا العلم. لكن إنك أنت تدخل مثلا على علم من العلوم دون أن يكون عندك خارطة لهذا العلم، ولا عندك علم بالمراجع الأصلية التي ترجع إليها، ولا من هم أئمة هذا العلم، من هم المتقنون لهذا العلم، كل هذا إذا تجاوزه طالب العلم لا يمكن أن ينبل في علم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما وجد بعض الطلبة لا يعتنون بمعرفة دقائق العلوم وإنما يهتمون فقط بمعرفة النتائج، قال لهم: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. دقيق العلم هو أن تعرف كيف ولماذا، أما إذا حرصت فقط على أن تعرف ماذا، يعني ما هي النتيجة، فهذا ليس علما. يعني هذا بمنزلة العامي أو المثقف الذي يريد أن يعرف مثلا أن الإيمان قول وعمل، أو أن الإيمان يزيد وينقص، يريد أن يعرف الحكم النهائي دون أن يعرف كيف ولماذا أتى، كيف وصل العلماء إلى هذه النتيجة، وكيف قرروها، وكيف استدلوا لها، وكيف أجابوا عن الأقوال المخالفة، وكيف نقدوا الأقوال المخالفة، وكيف كشفوا الاعتراضات عن أقوالهم، وكيف ردوا الشبهات. إذن سؤال كيف ولماذا هو الذي يميز بين طالب العلم وبين المثقف الذي يعرف النتيجة وليس عنده عمق أو دقة في هذه النتيجة. كيف يمكن أن يتكون في طالب العلم هذه المهارات؟ لا يمكن أن تتكون في طالب العلم هذه المهارات إلا ويكون له صلة مباشرة بتراث أهل العلم، وأن يكون لديه صبر في أن يعرف أن يحاول أن يفهم كلامهم وحده دون أن يشرح له، أن يحاول أن يدرب نفسه على التلخيص، أن يدرب نفسه على الحوار حتى يكتشف نقصه، حتى يكتشف ما هي الجوانب المتميزة عنده، وحتى يكتشف جوانب نقصه. وأنا يعجبني بيت كثيرا ما أردده للمتنبي، وهو يتكلم عن الشخص الذي يخاف من التجربة فبالتالي لا يكتشف موهبته ولا يكتشف نقصه. فهو له بيت جميل جدا يقول: إذا كنت في شك من السيف فبله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يعني لو أنت عندك شك مثلا، هو طبعا في الأصل كان يريد أن يتقرب من رجل من أهل الجاه، فبيقول للرجل يعني جربني، لو أنت جربتني حاجة من الاتنين، إما أكتشف نقصي وأحاول أصلح نفسي، أو تكتشف موهبتي وتنتفع بي. نفس الشيء، وده أول فكرة أنا عملتها لطلاب العلم في دروس رفع كفاءة طالب العلم: بالتجربة يظهر موهبتك ويظهر نقصك بالاحتكاك، وهذا لا يمكن أبدا أن تصل إليه وانت عايش لوحدك عمال تقرأ من جوجل مثلا، أو تقرأ بحث معاصر، أو تريد أن تعرف خلاصة مسألة ما. طيب، نحن تكلمنا عن هذا الأمر كثيرا جدا. هذا الكتاب يا شباب هو من النماذج الفريدة جدا في الاعتناء بكشف الاعتراضات على باب من أبواب العلم. نحن يا شباب نريد أن نعرف، نريد أن نصل إلى فكرة مهمة. في أحد من الشباب كاتب إن أعتقد أن الاهتمام باللغة العربية هو منطلق مهم لما تقول. نعم، لا شك. يعني الإمام الشافعي رحمه الله حينما تكلم عن فقه الوحي أو العلم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن فقه الوحي اللي هو فقه القرآن لا يتم إلا بأمرين رئيسين: العلم باللسان الذي نزل به القرآن، العلم بلسان العرب، وليس المراد هنا فقط العلم بقواعد الإعراب، أنك تعرف الفعل والفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والكلام ده، لا، هذا أساسي، إنما أن تعرف سنة العرب في الكلام كيف كانوا يتكلمون. والأمر الثاني الذي لا يتم فقه الوحي إلا به، العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان الوحي بقوله وعمله. الفكرة المهمة جدا التي أردت أن أتكلم عنها أن هذا الكتاب هو كتاب الاستغاثة، يمثل ركنا مهما في الحق. الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القرآن قال، وصف القرآن بأكثر من صفة، كل صفة في القرآن يا شباب لها معنى ولها مدلول في الوحي. القرآن يا شباب هو الدليل وهو المدلول. يعني إيه؟ يعني هو الأمر الذي يستدل له وهو الأمر المستدل به. كيف؟ يعني القرآن يحمل أدلته في نفسه، لا تحتاج أن تستدل لصدقه أو لحكمته أو لبيانه من غيره من خارجه، لا. يعني كل نبي من الأنبياء كان يحتج لصدق نبوته بآية، موسى مثلا عليه السلام بيده وبعصاه، وعيسى عليه السلام وكان يبرئ الأكمه إلى آخر الآيات عيسى عليه السلام، ومثلا نوح عليه السلام يعني ظهرت آياته في الطوفان وغير ذلك. لكن القرآن يا شباب لا يحتاج آية تشهد له، هو يحمل أدلته في نفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر غير المصدقين بالقرآن اللي هم الكفار أو المشركين أن يتدبروا القول، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني لم يأمرهم إلا بأمرين: أن يكونوا طالبين للحق والهدى، هي ده معنى أن تقوموا لله، خلاص، ثم تتفكروا. فقط، أفلم يدبروا القول؟ هذا فإذا القرآن يحمل في نفسه دليله، يحمل براهينه. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفة القرآن ذكر القرآن بصفات كثيرة، مثلا أنه موعظة، أو أنه تذكرة، أو أنه شفاء لما في الصدور، وصدور الناس بها كثير من الأمراض، بها الرياء، بها الشك، بها الإعجاب بالنفس، بها الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض، به الشح، الحسد، بها الكبر. فجاء القرآن شفاء لكل ما في الصدور إذا أعطاه المسلم حقه. من جملة الأمور التي وصف بها القرآن، ودي بقى خلاصة القرآن، يعني تستطيع أن تجعل هذه الآية هي خلاصة مقاصد الرسل وخلاصة القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن القرآن هدى للناس لأنه فيه بيان الهدى، كل ما يحتاجه الناس في أمر دينهم لا يمكن أن يكون غير مذكور في القرآن، ولا يمكن أن يحصل عليه الإنسان من غير القرآن، هذا لا يمكن، هذا لا يكون. هدى للناس، الله سبحانه وتعالى الحكيم، وهذا تكلمت عليه في تعلم محكمات الإسلام من سورة يونس، وهي أن الله الحكيم يستدل بآياته في كونه على حكمته في خلقه وأمره. ومن جملة هذه الاستدلالات أن هذا الرب الحكيم، وهذا ينقض فكرة مذهب الربوبية الذين يؤمنون برب خالق لكنه ليس مشرعا، أو ليس له غاية، أو ليس له رسل، أو ليس له بعث يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يبطل كل ذلك ويبين أن الإله الحق أو الرب الحق الذي خلق لكم هذا الكون الذي تشاهدونه، تعلمون أنه حكيم، وهذا الحكيم لا يمكن أن يكون خلق عبثا أو لهوا أو لعبا أو باطلا، لابد أن يكون خلق لغاية، لا يمكن أن يترك العباد سدى، لا يؤمرون ولا ينهون، ولا يمكن إذا أمرهم ونهاهم أن يأمرهم بشيء مجهول لهم، لابد أن يبعث إليهم رسولا وأن ينزل على هذا الرسول وحيا، هذا الوحي يبين للناس كيف يتقون وكيف يؤمنون وكيف يسعون في الغاية التي أرادها الله منهم، ولا يمكن أن يتركهم بغير جزاء، ولا يمكن أن يسوي بين المؤمن والكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فكل هذا مبني على نظرة الإنسان للكون، لذلك كل السور التي يحتج فيها للقرآن يدعوك الله فيها للتفكر في آيات الله، لتستدل بهذا النظر على أن هذا الرب الذي خلق هذا الكون بهذا الإحكام لا يمكن أن يكون خلقه باطلا ولا عبثا ولا لهوا ولا لعبا، وإذا كان كذلك فلابد أن له غاية، وإذا كانت له غاية لابد أن يبعث لك رسولا أو يأتي بشيء من عنده يبين لك الغاية، وإلا فكيف تتقيه، كيف تعرف غايته، وكيف تهتدي إليها، وكيف تسير عليها. فلذلك أرسل الرسل وأنزل عليهم الوحي، وجعل للناس شريعة، وجعل للناس بعثا وحسابا وجزاء يجزون فيه على أعمالهم، كل هذا مبني على الإيمان بحكمة الله تبارك وتعالى. يبقى هذا معنى هدى للناس. طيب، وبينات؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قلت لكم إن هذه الآية تعد جامعة في مقاصد الرسالة والوحي، وهي تمثل جانبا مهما مما نحن فيه اليوم في هذا الكتاب. يبقى إذن فيه بيان الهدى وفيه بينات. ما هي البينات؟ البينات هي الحجج، هي البراهين، هي السلطان، هي الآيات، وهذا أبلغ من كلمة دليل وأبلغ من كلمة معجزة. يعني تسمية آيات الأنبياء بالمعجزة أو بالأدلة هذه تسمية ضعيفة جدا، تفقد الاسم قوته. هذه الأشياء أو هذا المعنى جاء في القرآن بألفاظ، منها الآيات، البينات، البصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، منها كذلك السلطان، ومنها الحجة، ومنها البراهين. كل هذه الأسماء أبلغ وأقوى بكثير من كلمة معجزة أو من كلمة دليل. واضح كده؟ وإن شاء الله يكون لنا تفصيل أكبر في وقت آخر. يبقى إذن القرآن فيه الهدى وفيه أدلة الهدى، يعني فيه البراهين التي يستدل بها على صدق هذا الهدى. واضح كده؟ طيب، وفيه أيضا الفرقان بين الحق والباطل في كل مسألة دينية. يبقى القرآن لم يأتي فقط ليبين الهدى وليستدل لهذا الهدى، لا، جاء كذلك ليفصل بين الحق والباطل في كل أمر يحتاجه الناس. الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل يا شباب أرسلهم ليقوم الناس بالقسط. يعني إيه؟ يعني الناس كانوا ماشيين غلط أو هيمشوا غلط يقينا، لا يمكن أن يهتدي هؤلاء الناس إلى الحق والهدى والخير إلا بوحي منزل من الله. يبقى الله سبحانه وتعالى أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط. وإيه كمان بقى؟ الناس سيختلفون، يعني الناس في أمور دنياهم ودينهم سيختلفون، كما وقع اختلاف بين الفلاسفة وبين اليهود والنصارى، اختلفوا في عيسى واختلفوا في أمور كثيرة. فالله سبحانه وتعالى بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ومن أخص ما جاء في القرآن الفرقان. الفرقان هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واضح كده يا شباب؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا الفرقان في كل مسألة يختلف فيها الناس لابد أن يكون الله أنزل فيها فرقانا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن يا شباب، من أخص ما ينبغي أن يتعلمه طالب أي مسألة أن يعرف المحكمات فيها، وأن يعرف القواعد، وأن يعرف حجج هذه القواعد والمحكمات، وأن يعرف المقالات الباطلة كيف نشأت ومن قالها وما حجته وما هي الأصول التي بنى عليها هذا القول، ثم يعرف من الوحي ما ينقض هذا القول. يبقى هذا شباب هو النسق التام لأي مسألة، أن تعرف الهدى فيها وأن تعرف أدلة الهدى عليها وأن تعرف الفرقان بينها وبين الباطل، فتعرف كل باطل نشأ في هذه المقالة وتعرف كيف نشأ ولماذا نشأ وما هي الأصول التي اعتمد عليها. الإمام ابن تيمية رحمه الله شباب، وأنا ذكرت لكم هذا مفصلا في أول درس لما بدأنا في تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله وذكرت لكم مشروعه، ذكرت لكم أن من أخص مقاصد مشروع الإمام ابن تيمية هو استقراء أحوال الناس في المقالات. يعني إيه يا شباب؟ يعني نحن عندنا فرقنا طبعا بين المقالة والفرقة والمذهب والجماعة والحزب وغير ذلك من الأمور التي تدرس في باب الفرق والمقالات، وقلت لكم إن المسائل الدينية، يعني المسائل التي تتعلق بالدين أو يسمونها بالإلهيات، التي يتحدث فيها عن بدء الخلق ومن خلقنا ولماذا خلقنا، ويتكلم عن الغاية من خلقنا، وتتكلم عن المصير، وتتكلم عن الخالق من هو وما صفته، وتتكلم عن الرسالة والنبوة والوحي. كل هذه الأمور يا شباب لا بد أن يكون جاء الفصل فيها في كتاب الله، لكن كتاب الله كذلك تعرض للمقالات المخالفة. يبقى المقالة يا شباب هي أمر متعلق بمسألة، فمثلا كيف بدأ الخلق، هذه مسألة يتعلق بها مقالات، مثلا مقالة الملحدين، واضح كده، أو مقالة اليهود والنصارى ومقالة البوذيين ومقالة المسلمين وهكذا. فيبقى احنا عندنا مقالة، المقالة هي نتيجة وصل إليها الإنسان، نتيجة يعني قاعدة أو فكرة، مثل مقالة العلمانية مثلا، هذه مقالة، مقالة مثلا الإلحاد هذه مقالة، مقالة الجبر يعني أن الإنسان مجبر على أفعاله. واضح؟ مثلا في مسألة القدر عندنا مقالات، ما هي المقالات؟ هي مقالة الجبر أو مقالة الكسب أو مقالة أن العبد يعني له فعل وله قدرة وله اختيار، اللي هي مقالة المسلمين. مقالة من قرأ الوحي وعرف أن الله خلق وقدر وشاء وكتب وعلم ما يفعله العباد، لكن الله خلق للعبد قدرة واختيارا به ما يفعل وعلى قدره ما يحاسب، وهكذا شباب. يبقى نحن في كل باب من أبواب المعرفة عندنا مقالة، وعندنا فصل جاء في الوحي لهذه المقالة يبين فيها الحق من الباطل ويستدل للحق. ابن تيمية رحمه الله شباب اعتنى بعدما بين الأمور الكلية في أبواب الدين، في مثلا في باب الوحي والنبوة والخلق وأن الله هو الرب وأن الله هو المعبود وحده، وتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى ومحامده، وتكلم عن اليوم الآخر، وتكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبواب الدين يا شباب المعروفة، واضح كده، والإيمان والكفر وغير ذلك. أراد أن يبين كل المقالات التي نسبت إلى الإسلام وهي مخالفة للإسلام، أو المقالات من خارج الإسلام. يعني إيه يا شباب؟ يعني ركز في النقطة دي عشان دي نقطة جوهرية جدا. إحنا عندنا شباب باب، وعندنا مسألة، وعندنا مقالة. الباب مثلا هو باب الأديان أو الإلهيات، فيه مسألة كبيرة وهي مسألة مثلا الله، أو من وراء هذا الكون، من كيف وجد هذا الكون. هذه المسألة شباب ليست خاصة بالمسلمين، هذه المسألة تكلم فيها الفلاسفة، وتكلم فيها اليهود والنصارى، وتكلم فيها المسلمون وغير ذلك. فنحن نريد أن نعرف ما هي المقالات تجاه هذه المسألة، ونريد أن نميز فيها بين الحق والباطل، وأن نعرف أدلة الحق، وأن نعرف الفرقان بين الحق والباطل. فحينما مثلا يتكلم ابن تيمية هنا عن مسألة كيف بدأ الخلق مثلا، أو يتكلم عن الله الذي خلق هذا الخلق، فهو هنا لا يتكلم عن المسلمين فقط، لأن يعني تقريبا أغلب الناس تكلموا في هذه المسألة، فهو يعرض كل هذه الأقوال ويحاول أن يبين الحق فيها وأن ينكر الباطل فيها. كما أن القرآن جاء يثبت الحق، جاء كذلك ينكر الباطل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. واضح كده شباب؟ طيب، يبقى نحن هنا حينما نأتي لباب من الأبواب نريد أن نعرف الحق فيه، ونريد أن نعرف ما هي المقالات الخطأ التي قيلت فيه. لما نعرف المقالات شباب هذا مهم جدا، لأنك لا يمكن أن تنقض مقالة قبل أن تعرفها. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والله سبحانه وتعالى في القرآن قبل أن ينقض مقالة ذكرها. الله سبحانه وتعالى مثلا حينما تكلم عن اليهود، قبل أن يتكلم عن اليهود وأن ينقض مقالاتهم شرحها، مثلا وقالت اليهود عزير ابن الله، أو مثلا قالت اليهود يد الله مغلولة، لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله سبحانه وتعالى يبين المقالة ويبين كيف نشأت، مثلا يقول يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، هذا بيان لأصل المسألة كيف وصلوا. واضح كذا شباب؟ وبعد ذلك ينقضها بالحجة، وده أمر مهم جدا شباب، هذا نسق مهم، وكل مناظرات الأنبياء مع أقوامهم مبنية على هذا الأساس، أن نحدد محل الخلاف، ثم بعد ذلك نبدأ بالاستدلال بما يؤمن به المخالف حتى نصل به إلى محل النزاع. وهذا كما ذكر في مناظرة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه كثيرا في عبادة الأصنام. فهنا شباب هذا هو النسق الذي أريدك أن تعرفه، أن تعرف محكمات كل باب، وأن تعرف أدلة هذه المحكمات، وأن تعرف ما هي المقالات الخطأ التي قيلت في هذه المسألة، وأن تعرف، يبقى احنا خلاص كده دخلنا في المقالات الخطأ، أن تعرف تفهم المقالة أولا، ثم اثنين تعرف الأصول التي بنيت عليها، ثلاثة تعرف الأدلة التي استدلوا بها، ثم بعد ذلك تعرف كيف ننقض هذه الأدلة. إذا أنت لم تعرف ذلك لا يمكن أن تنقض مقالة. ويا شباب لا يمكن لطبيب أن يعالج مريضا دون أن يشخص مرضه، لا يمكن لطبيب أن يعالج مريضا دون أن يشخص المرض. التشخيص هو الخطوة الأولى، تصور المسألة هو الخطوة الأولى، فأنت لا يمكن أن تنقض مقالة قبل أن تفهمها. واضح كده يا شباب؟ ف فهنا ابن تيمية رحمه الله، ده بقى مدخلنا للكتاب، أنا طولت شوية معلش، لكن أنا كنت أريد أن أعرفكم قيمة هذا الكتاب أو كيف تنتفعون من هذا الكتاب بشكل عام في دراستكم عموما أو في حياتكم عموما. أنت لما بيحصل لك مشكلة أو ابنك مثلا بيكذب مثلا، أو عندك مشكلة مع زوجتك، أو عندك مشكلة في الشغل، إذا لم تعرف كيف نشأت هذه المشكلة لا يمكن أن تحل المشكلة. يبقى إذن فهم لماذا هو الذي يعينك على كيف، لماذا، هذا سؤال مهم جدا. ابن تيمية رحمه الله شباب قرر كثيرا الحكمة من خلق العباد، وهو أن يكون الدين كله لله، العباد خلقوا لحكمة، خلقوا لغاية أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي أراده الله منهم، والله سبحانه وتعالى لم يتركهم. يبقى احنا اتفقنا الخطوة الأولى أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ومن حكمته أنه خلق الإنسان، لابد أن يكون خلقه الحكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا لهوا ولا باطلا. لذلك الله سبحانه وتعالى سبح نفسه عن كل ذلك، عن العبث وعن اللهو وعن الباطل وعن اللعب، كل هذا سبح الله نفسه عنه. وأنا أحب أن أستعمل كلمة سبح أكثر من كلمة نزه، لأن كلمة التسبيح هي التي جاء بها الوحي، وكلمة التسبيح تتضمن التعظيم وتتضمن نفي كل نقص عن الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي سبح نفسه عن النقص أو عن اللعب واللهو والعبث، سبح نفسه أيضا عن أمر آخر وهو السدى. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق الخلق لحكمة ولم يخلقهم سدى. السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى، يعني إنسان كده عايش وخلاص يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام، لا، الله سبحانه وتعالى خلق لغاية وخلق بأمر ونهي، والثالث أنه أنزل وحيا يعرف به كيف هو الهدى، كيف نهتدي. واضح كده شباب، ده التسلسل. جاء في هذا الهدى شباب أن أعظم ما خلق له العباد أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، بهذا هو أعظم مقصد لكل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أصل معروف في الوحي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى. فابن تيمية رحمه الله لما بين هذه الأمور واستدل لها من الوحي، المخالفون لهذه النتيجة شباب كثيرون، منهم مثلا المنكرون أساسا لله خلاص كده، ومنهم الذين يؤمنون برب خالق لكنه بمثابة المهندس، يعني إن هو خلق الكون وتركه، مثل مثلا صانع الساعة الذي خلق الساعة، يعني صنع الساعة وتركها وحالها، تمام. يبقى ده الخصم الثاني، الخصم الأول هو الذي يقول ليس هناك للكون خالق، والثاني يقول هناك خالق لكن لم يرد منا غاية، وليس له رسول، وليس له نبي، وليس منه وحي، وليس منه غاية، واضح كده. طيب الخصم الثالث هنا الذي يزعم أن الإله الذي خلقه يمكن أن نشرك في عبادته، فهذا هو المشرك. فخلاصة هذا أننا إذا أثبتنا حكمة الله وأثبتنا أنه رب واحد وأن له حكمة فلا يمكن أن يعبد غيره، فلذلك دائما يستدل أو يحتج لألوهية الله أنه الإله الحق بأنه وحده هو الرب خلاص كده. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالذي فطر وحده ينبغي أن يكون المعبود وحده، واضح كده. الله سبحانه وتعالى كثيرا يا شباب ما يبين لنا أن الخالق القادر العالم الذي خلق هذا الكون بهذا الإحكام أيمكن أن يكتفى من حكمته بمجرد الخلق؟ هذا لا يمكن، لازم يكون هناك شيء وراء هذا الخلق. ولو كان الإنسان بكل هذه الإمكانات التي فيه خلق فقط ليأكل ويشرب، فما الفارق بينه وبين الأنعام؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن الكافر الذي لم يبصر الغاية من خلقه هو كالأنعام أو أضل. لماذا هو أضل؟ لأن الأنعام تفعل ما خلقت له، أما الإنسان الذي خلق ليأكل ويشرب ويموت، هذا يعني فقد أعظم ما خلق له. لذلك ربنا قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني إيه؟ يعني نسي أنه إنسان عاش كالحيوان. وهذا أنا رأيته بعيني والله، في دول كثيرة ذهبت إليها وجدت إنسان يعيش كالحيوان حقا، لا يفكر إلا في بطنه وفرجه، ولا يفكر حتى في أبنائه، يعيش أنانية، يعيش جهلا، يعيش جشعا. لذلك شباب، من هنا تفهم ما معنى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يا سلام، الآية دي عظيمة جدا. يعني لا يمكن أن يستوي من اصطبغ بصبغة الله ومن لم يصطبغ بصبغة الله، مش ممكن يا شباب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إنما ينبل الإنسان في هذه الدنيا بقدر صبغته بالوحي. هذه صبغة الله. يعني اليهود والنصارى كانوا بيسقطوا ولادهم في المية، يقول لك بنعمده وبنحطه كده عشان يصبغ بالنصرانية. فربنا قال لهم لا، مش دي الصبغة. الصبغة بتكون من الداخل مش من الخارج، مش طلاء، هي مش بتدهن ابنك بالنصرانية، لا. الصبغة هي شيء داخلي في القلب يمتد أثره على الجوارح. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. دي شجرة الإيمان يا شباب في القلب. يبقى الصبغة داخلية، والصبغة غير الطلاء. الطلاء بيمشي مع الشمس مع الغسيل، إنما الصبغة بتكون ثابتة. فده بقى معنى صبغة الله. فبالتالي الشخص الذي لم يصطبغ بصبغة الله لابد أن يعيش كالحيوان كالأنعام، بل هو أضل سبيلا. طيب، يبقى احنا ماشيين بالتسلسل اهو يا شباب، وصلنا إلى أن هذا الإله أو هذا الرب الذي خلق وقدر وشاء، خلق لغاية وبعث إلينا رسلا اصطفاهم بحكمته، ربك يخلق ما يشاء ويختار ليبينوا لنا هذه الغاية. ما احنا كيف نعرف هذه الغاية شباب؟ لا يمكن أن نعرفها من أنفسنا، مش ممكن. ممكن أن احنا نعرف أن خلق هذا الكون أو وراء هذا الكون قوة، لكن من هي هذه القوة؟ ما اسمه؟ ما صفته؟ عايز مننا إيه؟ مش هنعرف كل ده، هنعرفه إزاي؟ فأرسل إلينا رسولا يبين لنا هذا. خلاص كده، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لازم كل هؤلاء الرسل شباب جاءونا بغاية رئيسة. ما هي هذه الغاية؟ أن يكون الدين كله لله. يعني الله لم يأمرنا بعبادة مطلقة، قيد العبادة بأمرين: أن تكون العبادة له وحده، وأن تكون على الهدي الذي أراده. لذلك كل نبي من الأنبياء قال إيه؟ اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فأنت لا يمكن أن تقوم، ركز، لا يمكن أن تقوم بالغاية التي أرادها الله منك دون أن ترجع إلى رسول، مش ممكن. وهنا شباب يبين لك معنى عظيم جدا، أن معرفة الحق لا يمكن أن تأتي من ذات الإنسان، لأن احنا عندنا هنا مذاهب شباب في معرفة الحق. في عندنا المذهب الغنوصي ده اللي هو المذهب بالنسبة لنا كمسلمين، يعني اللي هو المذهب الصوفي. المذهب الصوفي الذي يدعي، وطبعا يقرب منه المذهب الباطني، لأن هي مدرسة واحدة، تقول إن الإنسان يصل إلى المعارف الدينية عن طريق قلبه، بيسموه الكشف. يعني أنه برياضات معينة، مثلا بالزهد في الدنيا، وطبعا عند النصارى مثلا أنه هو الرهبانية المبتدعة، والمذهب الغنوصي معروف، يعني كأنه اكتشاف الحقائق من القلب برياضات يقوم بها الإنسان. ده موجود عند النصارى، موجود عند اليهود، موجود عند المسلمين في التصوف أو الباطنية، المذهب الباطني. يبقى هؤلاء جعلوا طريق المعرفة الدينية عن طريق الكشف، إنك يكشف لك، أنت مش محتاج رسول أصلا، هو ربنا هيفيض عليك من معارفه. وطبعا هذا مذهب باطل ومذهب يعني إذا أخذ الإنسان به بمعنى أنه استغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. واضح؟ يبقى دي المدرسة الأولى في كشف الحقيقة. المدرسة الثانية هي المدرسة التي لا تؤمن بالحاجة إلى أنبياء، وهي مدرسة مثلا المدرسة العقلية، الذين يقولون نحن نصل إلى الحق بعقولنا لا نحتاج نبيا. وفي المدرسة الثالثة اللي هم الفلاسفة الذين يعني يسمون بمحبي الحكمة، وأقصد هنا المنتسبين إلى الإسلام الذين اقتدوا بفلسفة أرسطو أو فلسفة اليونان عموما، اللي هم بيسموا الفلاسفة الإسلاميين، منهم الفارابي والكندي وابن سينا، يدخل كذلك فيهم الغزالي من وجه، وإن كان في آخر عمره تركهم يعني وكفرهم. المهم إن هؤلاء مشهورين يعني ابن رشد وابن سينا والفارابي والكندي والغزالي يعني في فترة من عمره. هذه المدارس الشباب الثلاثة تجتمع في أصل، وهو عدم الاحتياج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة الحق في الدين. واضح كده؟ أما المدرسة الحق فهي التي عرفت أن معرفة الله ومعرفة الحق في دين الله لا يمكن أن تأتي من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشباب، الله سبحانه وتعالى، هنلخص بها الأفكار، معلش أنا طولت قوي لأن الكتاب اللي احنا داخلين عليه كتاب عظيم جدا ومهم، فأنا أطلت لكم في هذه المقدمة حتى تكون توطئة لتفهموا قيمة هذا الكتاب في النسق العلمي بشكل عام. يعني أنت حينما تدرس مسألة في علوم الحديث، في علوم القرآن، في أصول الفقه، في التفسير، لابد أن تعرف موقع هذه المسألة أو موقع الكتاب الذي تدرسه من العلم. فالله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بعبادة مطلقة، قيد هذه العبادة بأمرين: أن تكون لله وحده، اللي هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والثانية أن تكون على الهدي الذي شرعه الله عن طريق الأنبياء. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما يأمر بطاعته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كده تمام شباب؟ طيب، الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وفيه أن يكون الدين كله لله والعبادة تكون لله، كل ما هو عبادة لا بد أن يكون لله. والله سبحانه وتعالى شباب لما أمرنا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى شيئا من العبادة، يعني لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يعني ينذر له ولا يذبح له، يعني لا يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من العبادة. وكل الأنبياء، كل الأنبياء نهوا أقوامهم عن الشرك، وعيسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. واضح؟ الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. طيب، احنا وصلنا إلى هذه النقطة. إذن من أخص الأمور التي جاءت في الوحي بيان ما هو القدر الذي يستحقه الأنبياء، وهو التوقير والطاعة والإيمان والاتباع. لكن لا يحق أبدا لأي نبي أن يدعي أنه إله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا لا يكون. فكل نبي نهاه الله عن الشرك، ونهاه الله أن يدعي أنه إله، وكل نبي استقام على ذلك. فبالتالي أنت هنا تفرق بين حق الله الذي لا يشركه فيه غيره، وهو الدين والطاعة والعبادة، وبين حق الله الذي جعل فيه نصيبا لبعض خلقه. يعني الله سبحانه وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تمام كده. والإرضاء، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرضيه وأن نرضي الرسول، والله ورسوله أحق أن يرضوه. لكن العبادة وكل فروع العبادة لا تكون إلا لله الواحد. فهذا الأصل يا شباب وقع فيه كثير من الخطأ، سواء من غير المسلمين المشركون، يعني يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عبدوا الأصنام وعبدوا الشجر وعبدوا الحجر، واضح كده، وأشركوا في عبادة الله. وأهل الأديان اليهود والنصارى، قالت اليهود عزير بن الله، يعني أنه إله، ادعوا أنه هو ابن الله وأنه إله كمان، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، أو أن المسيح وأمه إلهان من دون الله، يبقى إذن المشركون واليهود والنصارى. كذلك ركز بقى، وهذا هو موضوع الكتاب، من المنتسبين إلى الإسلام من وقع في شرك، ومنهم من وقع في ذرائع تصل به إلى الشرك، هي منهي عنها. من ذلك مثلا أنه يدعو غير الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الملائكة، يدعو الأولياء، يدعو الصالحين، يأتي إلى قبر رجل صالح فيشكو عنده، أو يتعمد أن يدعو الله عند قبره. واضح كده شباب؟ فإما أنه يدعو غير الله، أو أنه يذهب إلى قبر هذا الرجل ويقول له ادعو الله لي، أو يشكو إليه حاله، يذهب مثلا إلى قبر البدوي ويقول له شفت حصل لنا إيه، شفت الفيروسات اللي منتشرة عندنا، شفت كذا، طب أنا مراتي ما بتخلفش، أنا تعبان. هذه الشكوى عبادة لا تكون إلا لله، هذه الشكوى التي بمعنى العبادة. أو أنه يدعو الله بالقرب من قبره، أو أن يقول له سل الله لي. واضح كده شباب؟ أو أن يعني يطوف حول قبره، كل هذه من البدع والمحرمات، وبعضها يصل إلى الشرك والكفر. هذه المقالات شباب لما انتشرت بين المسلمين، ركز بقى، احتج لها بأدلة عقلية وأدلة شرعية، تمام؟ هذه المقالات باطلة، وهي أن يصرف شيء من الدعاء والاستغاثة والشكوى والعبادة لغير الله. هذه المقالة شباب انتشرت بين المسلمين، عندهم حجج. واضح كده؟ هذه الحجج يا شباب منها آيات وأحاديث أخطأوا في فهمها، أو أن أكابر هذه المذاهب يعني أرادوا أن يضلوا الناس بها. يعني بعضهم طبعا يا شباب، احنا لازم نعرف أن كل من وقع في باطل يمكن أن يكون قاصدا للحق وأخطأ فيه، ويمكن أن يكون متعمدا للباطل. وده شباب الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين الفرق بين هذا وهذا. مثلا الذين خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها، منهم أكابر المجرمين هو عبد الله بن أبي بن سلول مثلا، خلاص كده، ومنهم بعض الصحابة الذين يعني إيه تلقوا الأخبار دون تثبت. الله سبحانه وتعالى فرق بين هؤلاء وهؤلاء، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وبعد كده بدأ بقى يقول للمؤمن يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني ما كانش ينفع كده أن كنتوا تتلقوا هذه الشبهة دون تبيين. يبقى احنا عندنا في كل باب يقع فيه خطأ عندنا نوعان، من أراد الحق فأخطأه، ومن أراد الباطل فأصابه. واضح كده؟ فالذي أراد الحق فأخطأه لا شك أنه عنده أدلة وصل بها إلى هذا الخطأ، فنحن نكشف له هذه الأدلة حتى ينصرف عن هذا الباطل. ومنهم ناس عرفوا الحق لكنهم عاندوا، وده الفرق يا شباب مثلا بين السحرة وبين فرعون. فالسحرة لما ظهر لهم الحق آمنوا خلاص وصبروا في سبيل الله، إنما فرعون ربنا أراه الآيات كلها ومع ذلك كفر. يبقى ده أصل مهم جدا يا شباب حينما ننقض مقالة. إذن نحن عرفنا الحق في هذا الباب، وهو أن يكون الدين كله لله، وأن نفرق بين الحق الذي هو لله وحده، الدعاء والاستغاثة والتوكل والاستعانة والرجاء وغير ذلك، وبين حقوق الأنبياء أو مال الأنبياء الكرام من الطاعة والاتباع والاقتداء، تمام كده؟ طيب الخطوة الثانية، ما هي المقالات المخالفة لهذا الأصل؟ في مقالات من خارج دين المسلمين، مقالات المشركين، والمشركون دول كتير بقى شباب، البوذيون والمجوس وبعد كده أهل الأديان اليهود والنصارى. ومن داخل دين الإسلام عندنا مثلا فرق كثيرة جدا من الباطنية والصوفية يقعون في كثير من هذه الشركيات أو هذه البدع. يبقى احنا كده شباب عرفنا الحق بحججه، وعرفنا صور الباطل المتعلق بهذا الحق. يبقى بقى الخطوة بقى شباب الثالثة، وهي تصور هذا الباطل، والخطوة الرابعة معرفة الأصول التي بني عليها هذا الباطل، والخطوة الخامسة الأدلة التي احتج بها هؤلاء، ثم بعد ذلك نقض الأدلة. هذا شباب هو النسق العلمي لأي مسألة. طيب ممكن واحد يسألني يقول لي ما الفرق بين الأصل الذي بني عليه القول وبين أدلة هذا القول؟ فرق كبير جدا يا شباب. مثلا نحن في مسألة الإيمان، عندنا مثلا من يكفرون الناس بالكبائر، مثل ما اللي هم بيسموهم الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، وإن كان المعتزلة يسمونهم فساقا لكن يجعلونهم في الآخرة كفارا. فالذين يكفرون بارتكاب الكبيرة، هذه مقالة، هو التكفير بالكبيرة، هذه مقالة، هذه المقالة متعلقة بمسألة الإيمان. هذه المقالة عندهم فيها أدلة، مثلا أفمن كسب سيئة أفمن كسب خطيئة، مثلا لا يزني، أقصد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده دليل مثلا، يقولون إن الزنا كفره خلاص، أو مثلا من غشنا فليس منا. هذا شباب اسمه دليل، بس هذا ليس هو الأصل الذي بني عليه القول. الأصل الذي بني عليه القول هو اعتقادهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. فاعتقدوا أن الإيمان هذا كل، لا يمكن أن يوجد بعضه ويذهب بعضه. قالوا لا، إما يكون الإنسان كامل الإيمان أو لا يكون عنده شيء من الإيمان. هذا هو الأصل الذي أوصلهم لهذا القول، ثم بعد ذلك بحثوا له عن دليل في الشريعة. فهمنا كده يا شباب؟ لأن هؤلاء يعتقدون أولا ثم يبحثون عن دليل. فأنت بقى حينما تحاول أن ترد هذا القول الخطأ بمجرد رد الأدلة التي احتج بها، يبقى أنت ما عملتش حاجة. واضح كده؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خالد بن الوليد للعزة. العزة كانت امرأة كاهنة أو ساحرة، وكان حولها سدنة اللي هم خدام البيت يعني، وكانت ولية يعني امرأة، وأنا بقول ولية عشان احنا في مصر بنسميها ولية يعني. وكانت الست دي كانت بتضحك عليهم يعني، وتصور ليهم ان هي إلهة او كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لي يعني ليقتلها. فراح خالد بن الوليد قتل كام واحد من السدنة اللي حواليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ما عملتش حاجة. ليه؟ لان أس الفساد موجود. الطبيب الذي يعالج أعراض المرض دون أن يعالج المرض لم يصنع شيئا، لأن المرض سيأتي ستنتج عنه الأعراض بعد ذلك. إذن لابد من معرفة أصل المرض، فلابد من معرفة الأصل الذي نشأ منه القول. واضح كده شباب؟ طيب، يبقى احنا كده فرقنا بين الدليل وبين الإيه وبين القول. مثلا في الذين أنكروا صفات الله أو أنكروا معاني أسماء الله، فيقول لك إحنا ربنا قال ليس كمثله شيء أو لم يكن له كفوا أحد. هذه في الواقع شباب ليست هي الأدلة التي قادتهم إلى هذه النتيجة، لا، هذه مجرد صورة. إنما الأدلة عندهم هي مثلا دليل اسمه دليل الأعراض وحدوث الأجسام، أو دليل التركيب أو الاختصاص، يعني أدلة إن شاء الله نبقى نتكلم عنها، هي التي جعلتهم ينكرون أن يكون الإله أو الرب متصفا بصفات أو أفعال. واضح كده شباب؟ إذن لابد من معرفة هذه الصورة، أعيدها مرة أخرى للشباب الذين يهتمون بتقييد الفوائد. الصورة أن تعرف المسألة وأن تعرف المحكمات والحق فيها، يبقى دي كده اتنين، نعرف المسألة نتصورها واحد، اتنين نعرف الحق فيها، وثلاثة نعرف الحق اللي هو الهدى يعني، ثالثا نعرف الحجج فيها، ورابعا نعرف وجه الاستدلال من كل حجة، يعني كيف نربط بين الدليل والنتيجة، ده اللي بيسموه وجه الاستدلال. خمسة أن نعرف المقالات المخالفة، يعني ما هي المقالات المخالفة لنا في هذا الباب. مثلا في باب توحيد الله عندنا مقالات المشركين، وعندنا مقالات المجوس والبوذيين واليهود والنصارى وهكذا، وعندنا مقالة مثلا الباطنية وغلاة الصوفية وغير ذلك. تمام؟ بعد ذلك بقى نأتي لكل قول، نحتاج بقى تصور القول ومعرفة الأصل الذي بني عليه والأدلة، ثم بعد ذلك نعرف كيف نكشف هذا الباطل ليتم هذا المعنى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واضح كده شباب؟ أنا يعني طولت عليكم في المقدمة، وأنا فعلا ما كنتش ناوي أن أنا أطول في المقدمة نهائي، بالعكس أنا كنت سأدخل في الكتاب مباشرة دون أن يكون لي مقدمة، لكن أنا مش عارف إيه السبب يعني، يمكن خير يعني، لعله يكون خير أنك أنت حاولت تفهم ما موقع هذا الكتاب من توحيد العبادة، أو ما موقع هذا الكتاب من السلسلة التي أردت أن أبدأ بها. لأن إحنا شباب في هذه السلسلة اللي هي حقيبة علمية أردت أن نبدأها بالحديث عن الإخلاص لله وتزكية النفس والاستقامة وأعمال القلوب وشعب الإيمان. أردت فيها أن نبين هذا النسق، أن نبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، وأن نبين البدع التي نشأت في هذه الأمور أو تعلقت بها مع رد هذه البدع. فموقع هذا الكتاب شباب أنه نقد للمقالات المخالفة المتعلقة بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، نقد للأصول التي بنيت عليها، ونقد للأدلة الشرعية التي احتج بها عليها، ونقد للأدلة العقلية التي احتج بها عليها. إذن هو ابن تيمية يريد أن يقرر الحق بكل حجة، حجة شرعية، حجة عقلية، حجة مقاصد الشريعة، حجة ما تقول إليه الأمور، ويريد أن ينقض الباطل بكل حجة ممكنة. ليه يا شباب؟ لأن الشيء كلما كثرت الحجج حوله وتنوعت كلما كان أرسخ في القلب. وهو ده معنى يا شباب إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا. لازم المؤمن بيزداد إيمان بكثرة الأدلة، وهو ده معنى قول إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، وقول الحواريين نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فكثرة الأدلة وتنوع الأدلة، في فرق بين الكثرة والتنوع. الكثرة شباب أن يكون مثلا عندك 100 آية على المعنى، لكن التنوع أن يكون عندك أحاديث، يكون عندك مقالات للصحابة، يكون عندك أدلة عقلية، يبقى في فرق بين الكثرة والتنوع. فهمنا كده يا شباب؟ الكثرة مثلا أنك مثلا بتاكل 20 كيلو لحمة في اليوم، ماشي، دي كثرة، تمام؟ لكن التنوع أنك بتاكل لحمة، بتاكل سمك، بتاكل بسلة، بتاكل مانجا، ده اسمه التنوع. فهمنا كده يا شباب؟ فده بقى الفكرة اللي احنا عايزين نتكلم عنها، أن نحن هنا في هذا الكتاب سيتعرض ابن تيمية لواحد من أكبر مثيري الشبهات في باب توحيد العبادة. أراد أن في حد بيسأل ما الفرق بين هذا الكتاب وكتاب العبودية؟ ده سؤال مهم جدا. كتاب العبودية هو كتاب تأسيسي في بيان إخلاص العبادة لله، فهو في الأصل يقرر الحق وقد يتعرض إلى الباطل، قد يتعرض إلى الشبهة، قد يتعرض إلى الإشكال. إنما هذا الكتاب العكس، هذا الكتاب مؤسس في نقض الشبهات، نقض الأصول التي بني عليها الشرك في عبادة الله، نقل الأدلة الشرعية والعقلية التي احتج لها في أن يكون الدين مصروفا للأنبياء والأولياء والصالحين، أو أن يشرك بالله تبارك وتعالى في عبادته. فهذا الكتاب يعني مع كتاب العبودية وكتاب قاعدة جليلة والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يمثل النسق التام اللي هو بيان الحق وأدلة الحق والفرقان بين الحق والباطل. فهذا الكتاب يعني هو المتمم، يعني ممكن نسمي هذا الكتاب هو الفرقان، بيان المقالات الباطلة في باب إخلاص العبادة لله ورد هذه المقالات، لكنه طبعا اختص الأكثر بمسألة الدعاء أو ما يسمى بالاستغاثة، لأن الاستغاثة هي نوع من الدعاء. ففي رجل اسمه البكري، هذا الرجل يعني كان يثير شبهات يريد أن يصل بها إلى أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصرف له شيء من الدعاء والرجاء، واستدل بأدلة عقلية وأدلة شرعية. فابن تيمية صنف هذا الكتاب لينقض أصول هذا الرجل اللي هو البكري. وطبعا في قصة جميلة جدا وأنا أحب كثيرا أن أذكرها عن ابن تيمية، وصراحة لا أتمالك نفسي حينما أذكر هذه القصة كثيرا، لكن أحاول يعني أن أذكر لكم هذه القصة قبل أن ندخل في الكتاب، لأنها قصة عظيمة جدا تبين يعني شعبة من شعب الأنبياء والمرسلين في بيان الحق وإرادة الهدى لأهل الباطل. يعني كيف تكون رجلا شريفا مع خصمك؟ وهذا قليل جدا يا شباب من يفعله. كثير من الناس يسقط في اختبار المروءة والشهامة حينما يكون مع شخص يخالفه، يكون حسن الخلق فقط مع من يحبهم أو مع من يوقرونه، فإذا خالفه أحد ولو بالحق لا يكون منصفا ويفجر في الخصومة. ابن تيمية رحمه الله حصلت له قصة يحكيها ابن القيم رحمه الله. كان هناك رجل وقيل أن هو البكري هذا، طبعا البكري كثيرا ما سعى في إيذاء ابن تيمية وأراد يعني أفتى بأن يقتل ابن تيمية وأن يقطع لسانه وغير ذلك. حكى ابن القيم رحمه الله أنه جاء يبشر ابن تيمية يوما بموت رجل من ألد أعدائه، يعني رجل وقيل أنه هو البكري هذا سعى في إيذاء ابن تيمية كثيرا كثيرا ووشى به عند الحكام وأراد أن يقتل ابن تيمية وافترى عليه وكذب عليه وافترى في دين الله. فلما مات هذا الرجل قال ابن القيم فأتيت ابن تيمية أبشره بموت هذا الرجل فقلت أبشر لقد مات فلان. قال ابن القيم رحمه الله فاسترجع ابن تيمية وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذهب إلى بيت بناته، الرجل ده كان عنده بنات، كان مخلف بنات. قال ففز ابن تيمية من مقامه، يعني كان ابن تيمية قاعد كده في المسجد أو في البيت وقاعد بيذكر الله بيذاكر بيكتب، فقام فز يعني قام جري، فذهب إلى بيت أهله، راح لبيت أهل الرجل هذا فقال لهم، كان عنده بنات، قال لهم أنا أبوكم بعد أبيكم، لا يكون لكم حاجة إلا وأقضيها لكم إن شاء الله. يعني أنا عايزك تتصور هذا الموقف، رجل سعى في إيذائه ووشى به عند الحاكم وأراد أن يقتله وأراد وافترى على دين الله، لكن ابن تيمية أراد أن يكون شريفا، وجد أن أهله بغير أو ربما أهله ليس لهم ذنب أو ليس لهم يعني يحتاجون من يرعاهم، فكان شريفا معه. ليه يا شباب؟ إن ابن تيمية كان يقدر كثيرا أن الشخص الذي ابتدع شيئا في دين الله يمكن أن يكون مخطئا، يمكن أن يكون أراد الحق فأخطأه، لذلك ابن تيمية لم يكفر أحدا بعينه. قد جاءت عنه يعني في بعض المقالات أنه خص أناس بلفظ الإلحاد أنهم يلحدون في دين الله أو أن هذا كفر أو نحو ذلك، لكن هذا قليل قليل جدا، والأكثر أن ابن تيمية يتعرض للمقالة ولا يتعرض للقائل، يعني يبين أن هذه المقالة كفر أو باطل أو بدعة. لماذا شباب؟ لأنه يمكن أن يكون هذا القائل أراد الحق فأخطأه، يمكن أن يكون هذا القائل أخطأ في النظر إلى الأدلة. فإذا نحن عندنا هنا طرفان، الطرف الأول هو الذي يعذر القائل ويصحح قوله وهذا باطل، والطرف الثاني هو الذي يخطئ القول ولا يعذر القائل. واضح كده؟ إنما الطرف الصحيح شباب هو الذي يتكلم عن القول ويتكلم عن القائل أيضا، لكن يبقى لديه احتمال أن يكون هذا القائل أراد الحق فأخطأه، لكن طبعا هناك قرائن شباب لا شك، هناك قرائن تجعل الإنسان يقول لا ده هذا الشخص زنديق، هذا الشخص يريد الباطل. أنت لما تلاقي شخص مثلا يسخر من شعائر الإسلام ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويتكلم عن القرآن وتيجي تقول لي بعد كده نعذره، لا. لكن من الذي يعذر شباب؟ الذي يعذر هو ده اللي عمله الإمام أحمد. إن الإمام أحمد رحمه الله لماذا بعد ما هم قالوا إن القرآن مخلوق بقي يصلي خلف هؤلاء الأئمة؟ ليه؟ لأن هو رآهم يقيمون الصلاة ويغزون في سبيل الله ويطعمون المسلمين ويقيمون الشعائر ويحجون البيت، فقال آه والله الناس دي ممكن تكون غلطت. إنما لما واحد يكون بيسخر من الله ومن الإسلام ومن شعائر الإسلام ومن الأدعية النبوية ويسخر من القرآن والحديث ولا يصلي ولا يصوم وبعد كده تقول لي إنه يعذره، لا ده يبقى ده اسمه هبل. واضح كده شباب؟ لابد أن تعلم أن مما جاء به الإسلام التفريق بين من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. المسلم مش هبل، مش ساذج، ما ينفعش تكون أنت تقول لي لا والله تم احتمال، لا يا حبيبي مش احتمال، هذا الاحتمال ينقضه الواقع. لما تجد شخصا لا يتكلم إلا عن نقض الشريعة ويتكلم عن الاستهزاء بالدين وشعائر الدين، يتكلم الاستخفاف بالآيات، تقولي بعد كده لا هذا زنديق، هذا رجل فاجر، لا يصح أبدا أن تعامله معاملة الذي جاءك يسعى وهو يخشى، أو معاملة من لا يفهم. يعني في فرق كبير جدا بين أكابر المجرمين وبين، يعني مثلا لو واحد من في الشيعة مثلا نشأ، لقاهم مثلا بيسبوا أبا هريرة وبيسبوا أبا بكر وعمر رضي الله عن الجميع، هو ما يعرفش غير كده، وانت وجدته هو بيتكلم بلهجة إنسان جاهل، هذا يحتاج أن تفهمه. إنما أكابر المجرمين من الرافضة الذين يسبون الصحابة ويفترون أحاديث يؤلفونها بأنفسهم وتقولي إن نعاملهم معاملة الجاهل غير المهتدي، لا، الإنسان لابد أن يكون عاقلا يفرق بين أكابر المجرمين. في أخ بيقول يعني تحدث عن قضية كورونا، والله أنا اتكلمت عنها كتير، يعني عملت أكتر من 20 فيديو لحد ما حسيت إن الناس زهقت، يعني اتكلمت عنها كثيرا، لكن هذا الكتاب ليس خاصا بها، هذا الكتاب هو لطلاب العلم الذين يسيرون معنا في خطة بناء طالب العلم. أنا عايز أبين بس معنى كورونا عشان ممكن أجيال بعد كده تيجي وتقرأ تسمع شرح الحديث فتقول إيه كورونا ده، يعني فيروس كورونا اللي هو انتشر، ربنا يعافينا وإياكم منه ويجعله يعني رحمة بالمؤمنين وعقابا للظالمين. أنا تكلمت عنه كثيرا، لكن هذا الدرس ليس خاصا به، وأنا لا أحب أن يشغل الإنسان بقضية نازلة فتشغله عن الهدف الذي يعيش فيه، وإنما يأخذ من هذه القضية بالقدر الذي يكفيه في التعامل معها، لكن بعد كده ينصرف لهمه لشغله لتطوير نفسه. ولا أحب أبدا من المسلم أن يعني أن يكون قلبه فارغا من العمل النافع وينشغل بأمور يحتاج إليها لكن لا تستحق كل هذا. فأنا تكلمت بالنسبة للأستاذ محمود اللي هو طلب مني أن أنا أتكلم عن موضوع فيروس كورونا، أنا أولا لست متخصصا في الطب عشان أتكلم فيه، إنما تكلمت عن الناحية الشرعية، كيف يقابل الإنسان هذا الابتلاء وكيف يتفاعل معه وكيف يصبر عليه وكيف يتقي الله، ومع ذلك نصحت بأن يستمع إلى الأطباء، فأنا بالتالي لست متخصصا في هذا الباب. الجزء الشرعي الذي يمكن أن يتكلم فيه الحمد لله تكلمت فيه بأكثر من تقريبا 20 فيديو، فيمكنك أنك أنت تراجع على الصفحة أو على يوتيوب. تمام يا شباب، يبقى احنا نرجع تاني لهذه الفكرة، هي فكرة التفريق بين الشخص الذي يظهر عليه علامات. يعني ممكن واحد شاب تلاقيه يقول لك انا مثلا، انا قابلت شباب مثلا يقول لك انا ملحد، هو في الاصل مش ملحد ولا حاجه، هو ممكن بالبلدي كده نقول ان هو زعلان من ربنا سبحانه وتعالى. والله يعني التعبير ده تعبير صح فعلا، يعني تلاقيه مثلا يقول هو ليه ربنا عمل معايا كده، هو مش بيقول ان ربنا مش موجود، بس هو يعني بيتظاهر بانه ملحد، يعني مثلا عنده مشكلة حصلت له، كان خاطب مثلا بنت عمه بعد كده جالها واحد غني كان شغال في الخليج اتجوزها، فبيقول لك ربنا زعلني يعني ان انا ما كتبليش البنت دي او كده. ودي كتير من الشبهات على فكرة الشباب اللي دخلوا في الالحاد، موضة يعني صارت موضة، كل واحد يحصل له مشكلة رجلية الكسر ولا يشوف مثلا طفل مات في سوريا او حاجة يقول لك يبقى ربنا مش موجود عشان الشر ده. ان شاء الله هيجينا رد لهذه الشبهات بعد ذلك. فالشاهد موضوع ان انا قابلت كتير من الشباب دول وجدت انه انسان طيب جدا وغلبان، لما جلست معاه واتكلمت معاه الحمد لله كان سبب في ان هو يفوق لنفسه ويفهم، لان المصايب اللي احنا بنتعرض لها اذا لم يواجهها الانسان بعلم بالوحي وايمان بالقدر صراحة ممكن يكفر، ده أكيد يعني، وهو ده معنى ما يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه، ودي قراءة شاذة يعني، لكن معناها حلو إن فعلا اللي بيؤمن بالله وبقدر الله بيعرف ينظر إلى هذه الابتلاءات في نسق الإيمان بالقدر. لكن أنا عايزك تتصور شاب عمره ما سمع عن ربنا، أبوه وأمه بيأكلوه بيشربوه بس ما يعرفش حاجة عن الله ولا عن قدر الله، هذا إذا نزلت به مصيبة يمكن أن يكفر. واضح كده يا شباب؟ يبقى إذا احنا عايزين نفرق، دي الخلاصة يا شباب، وانا ممكن هختم الدرس ان شاء الله بالخلاصة دي، وبكرة ان شاء الله ندخل في الكتاب عشان انا بحاول التزم ان انا ما كترش عن ساعة او ساعة وربع بالكثير. عايزين نفرق يا شباب بين شخص ظهر لك من خلال كلامك معه، وطبعا يا شباب هذا يحتاج تأني ويحتاج صدق انك فعلا تكون مريدا للهداية. الشخص الذي يظهر من كلامه انه فعلا عنده جهل، هذا هو الشخص الذي تتعب معه وتدعو له وتبذل له النصيحة وتصبر عليه. أما كل من شعرت أنه يعاند أو أنه يكره الدين، أو أنه يتربص بالمؤمنين، أنه لا يعظم الله، ثم بعد ذلك تحترمه وتوقره، فأنت ساذج، أنت شخص يعني بين قوسين كده عبيط، بمعنى عبيط. دي مش شط يعني، دي مش طيبة، ده هبل. واضح كده؟ والأمر جاء في الوحي واضحا للنبي صلى الله عليه وسلم: من كفر فلا يحزنك كفره، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا تفريق الوحي واضح جدا بين أكابر المجرمين الذين أرادوا الباطل ونشروه. وشوف سيدنا موسى لما قال لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. فبالتالي إمتى يعني بدأ يكلمه، يعني قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا له مقام. لكن بعد كده: لا، إني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن لا تضع وقتك مع هؤلاء أبدا، والعكس، أعطي كل مسلم، كل شاب أو طفل يريد الهداية، أعطه وقتا من وقتك، هذا بركة يبارك الله لك فيه. وده شباب، أنا في رأيي إن من أعظم الأمور التي أضاعها المسلمون أنهم تركوا العناية بشباب وأطفال المسلمين وطلبوا هداية الكفار المعاندين. يعني شوف، لو هم مثلا طلبوا هداية الكفار اللي هم أرادوا البيان، ماشي، يعني واحد كافر بيقول لك أنا نفسي أفهم، ده من عناية الاثنين. إنما أن تصرف عن بناء وتأسيس شباب المسلمين وأطفال المسلمين ثم تذهب وتعطي الوقت والجهد والإمكانات والفلوس وتعمل لي سلاسل عن الإلحاد كبيرة جدا، وما فيش سلسلة واحدة تعملها عن تأسيس المؤمن بمحكمات دينه، يبقى أنت عندك حول، يبقى هذا اسمه حول. ليه يا شباب؟ لأن المفروض حفظ رأس المال أفضل من المكسب الزيادة. واضح كده يا شباب؟ يعني لازم أحفظ رأس مالي، شباب المسلمين، أطفال المسلمين، ولا أنا عايز أدخلهم في الدين وأسيبهم بعد كده تحت أي مصيبة يكفروا؟ لا، يبقى لازم نمشي في خطين متوازيين، والخط الأساسي هو بناء المسلم، والخط الفرعي اللي هو رد الشبهات وكشف الإشكالات ودعوة غير المسلمين، ده أمر عظيم جدا. لكن أن تشغل بسجالات فكرية مع ملحدين تعرف إن هم معاندين وتشغل بذلك عن تأسيس المسلم، لا، هذا ما ينفعش أبدا. وأنا كتبت مقالات كثيرة عن هذا الأمر، وأحب من الشباب أن يتابعوا سلسلة تعلم محكمات الإسلام من سورة يونس، وأرجو أنها ستكون يعني تسد هذا الباب اللي هو تعلم محكمات الإسلام في تأسيس المسلم من ناحية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والأدلة العقلية وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها المسلم. طيب يا شباب، يعني أنا طولت عليكم في المقدمة، أنا لا أعرف لماذا في حد بيسأل: هل هذه الدروس منهجية مرتبطة ببعضها، أم يمكنني البدء بهذا الكتاب؟ والله البدء بهذا الكتاب ربما يكون يعني ليس هو الأولى. يمكن أن تسير معنا في هذا الكتاب، يمكن أن تبدأ معنا عادي فيه، لكن الأفضل أن تبدأ بالكتب من أولها، لأن الكتب من أولها يعني مشينا فيها بالتدرج، كتاب العبودية وبعد كده كتاب يعني شرح حديث أبي بكر أو غير ذلك. فأنا أحب على الأقل يعني لمن يريد أن يلتحق بنا على الأقل يستمع إلى كتاب العبودية، هو 7 دروس. فمن يريد أن يلتحق بنا ممكن أن يسمع كتاب العبودية وبعدين يتسلى في الكتب اللي باقية. والله يا شباب، أنا يعني مش بحب أن أنا أكرر لكم ده كتير، بس بعض الناس بعض الشباب، أقسم بالله العظيم أنا لا أرى شابا واحدا يضيع وقته وصحته ومجهوده على واتس أب أو الفيسبوك ويدخل في تضييع العمر، والله إلا ويتقطع قلبي عليه، وأقول له أرجو أن يعود بي الزمان. والله والله يعني الوقت ده كنز، لا يمكن أن الواحد يعني بي بي يعني مش عايز أقول، أنا كل يوم بتحسر على كل ثانية ضيعتها من عمري، لأن أنا بدأت متأخر، أنا بدأت أصلي وأنا عندي 22 سنة، وما كنتش يعني كنت مضيع حياتي على بلعب رياضة، والحمد لله ما كنتش بعمل الحاجات اللي الناس بيعملوها الحرام دي، لكن على الأقل ما كنتش منتبه لديني. لما بدأت أتعلم ديني قلت ياه، 20 سنة ضاعوا من عمري. فانا بستغرب بقى من الشاب اللي دلوقتي عايش ليل نهار على فيسبوك ومشترك في 20 قناة ومشترك في 20 برنامج ومضيع عمره كله وما قرأش كتاب واحد من الجلدة للجلدة. يعني ما ينفعش، انت عندك وقت. يعني كل شوية بحط لكم سلاسل ليا والغيري، يعني في ناس اهل افاضل، دكتور مساعد الطيار حطت لكم محاضرات ليه كتيرة، شيخ يوسف الغفيص و دكتور سامي عميري بيتكلم كلام جميل جدا في أبواب الإيمان أو أبواب الإلحاد أو أبواب الرد على النصارى وغيرها، سلاسل في اللغة العربية حطتها كتير في أصول الفقه وغيره. يعني أنا مش عايز أقول لك، أنا والله العظيم كنت بقعد من الفجر لحد العشاء أمسك سلسلة أخلصها كلها، والله العظيم أكتر من 18 ساعة في اليوم. يعني بقعد قدامي الشريط، وطبعا كان ساعتها بالشريط، ما كانش عندنا لابتوب ولا حاجة، يعني كان شريط بس أحطه في التسجيل واكتبه كلمة كلمة ورا بعض. انت دلوقتي عندك سلاسل كتيرة. يعني انا دلوقتي بقول ان مفيش واحد شاب في رأيي بيطلب مواد او خطط في اي برنامج في الحياة الا ويلاقي فيه. يعني لو طلبت في اللغة العربية في كتب، في اصول الفقه كتب، في العقيدة كتب، في التفسير كتب، في اللغة الانجليزية كتب، في كل حاجة في كتب، بس تشتغل انت تشتغل وتبدأ. فانت عندك سلاسل كتيره جدا. اللي كتب ان هو درس كتاب العبوديه والفرقان، تمام خلاص، يبقى ممكن تدخل في الكتاب ده بدون اي مشكله، بالعكس ده هيكون يعني هيكون كويس، يعني المقدمات اللي عندك كويسه. تمام يا شباب، فانا طولت معاكم كتير جدا في المقدمات، لكن انا يعني دايما بحب المقدمات وبحب النصايح دي اكتر من صلب الكتاب لسببين. السبب الاول ان النصايح دي يعني أعرف قيمة احتياج الشاب لها، وأنا بكلمك هنا من منطلق واحد يعني عاش فترة ما كانش في حد بينصحه بأي نصيحة. يعني دخلت كده يعني ببركة الله وبفضل الله، ولا كان حد بيقول لي أذاكر إزاي ولا ألخص كتاب إزاي ولا أحفظ المعلومة إزاي أو أرتب إزاي. دخلت كده فوقعت أخطاء كتيرة جدا وضاع عمري في حاجات. فأنا بديك خلاصات عشان عارف قيمة ان ازاي واحد ينصحك بتجربة. الامر التاني بقى يا شباب اللي بقى خلينا انصحك النصايح دي اكثر من الكتاب، ان النصايح دي يا شباب باذن الله هي التي تجعلك تفهم ما معنى ان تطلب العلم. مش معنى انك تطلب العلم ان يكون عندك معلومة، المعلومة دي جزء في نسق طالب العلم. لو انت معرفتش ان المعلومة دي ليها مقدمات وليها ثمرة، يبقى احنا كده ما استفدناش حاجة. فعشان كده أنا بطول معاك في الجزئية دي، وإن كان الحمد لله إحنا ماشيين في الخطة كويس جدا، اللهم لك الحمد. يعني أنا النهاردة كنت برتب على قناة يوتيوب الدروس، يعني والله مش مصدق إن إحنا في السنة دي عملنا ده كله. يعني والله بقول ده فضل من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله. أنا وجدت أكتر من 60 سلسلة. يعني وجدت بقول يا رب إحنا عملناها إمتى دي. يعني انا والله بجد يعني لقيت سلاسل كتيره جدا، يعني انا كنت بقسمهم لحقائب كده او بيسموها قوائم تشغيل، والله استغربت. يعني قلت ما شاء الله، اللهم لك الحمد، ولسه انا برفع الدروس. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى مبارك لنا، فربنا يتم لنا الخير. ومع ذلك انا دايما بدعوكم. في حد صح كان سأل سؤال بس اظن قدام بيسأل عن برنامج صناعه المحاور، اظن هيشوف كده، اظن لمحت حاجه زي كده، مش عارف راح فين السؤال ده. المهم انا اظن ان انا شفت هذا السؤال. طبعا برنامج صناعة المحاور انا ما عرفتوش بتفصيل، لكن البرنامج اظن هو للشيخ احمد السيد، وهو راجل من اهل الفضل ومن اهل الخير وشاب زي الورد، وله نشاط كبير جدا في دعوة الشباب وتعليم الشباب من ناحية التأليف ومن ناحية الدروس. فانا كتير جدا بنصح الشباب بيه، واعرف فيه شباب يعني قابلتهم في اوروبا درسوا يعني في البرنامج في صناعة المحاور وفي غيره، وصراحة وجدت ثمارا ممتازة جدا في هؤلاء الشباب. فبالتالي أنا ما عنديش علم بتفاصيل البرنامج، لكن أعرف خطوط عريضة عن البرنامج، وهو أظنه متميز جدا. ونفس الشيخ أحمد السيد شاب زي الورد، وراجل نحسبه من أهل من طلاب العلم المتميزين، وله جهود كبيرة جدا. أحب من الشباب إن هم يهتموا بما يطرحه، وكذلك أنا نصحت الشباب بكتير من أهل من الشباب المتميزين، مثل مثلا دكتور إبراهيم السكران، ومش عارف هو دكتور ولا لا، وعبد الله العجيري، الدكتور سلطان العميري وكتير صراحة ما شاء الله. يعني الحمد لله الشباب، الشيخ أحمد عبد المنعم ليه فيديوهات ممتازة جدا في القرآن، الدكتور محمد سرور ليه دروس ممتازة جدا بدأها وفي الحمد لله في العقيدة، شيخ طارق عبد الرازق، كل دول الحمد لله تستفيد منهم. والله يا شباب انتوا عندكم فرصة كبيرة جدا، يعني في طلاب علم يحبون الخير ويبذلون، يعني مش باقي غير انك انت تتعلم بقى يعني بصراحة. لكن مع ذلك يا شباب انا دايما انصحكم بنصيحة مهمة، انك انت لا تشتت نفسك، لا تفتح على نفسك ابوابا كثيرة توزع فيها مجهودك. بمعنى لو انت اطمأن قلبك مثلا لبرنامج وحسيت ان البرنامج هذا يحتاج وقت، ركز فيه هو. مثلا لو انت مثلا كنت مع الشيخ احمد سيد في برنامج، او دكتور مثلا سلطان العميري في معهد افاق، ولقيت ان البرنامج مفيد ليك، انا رأيي انك تهتم بيه هو اكتر شيء. ممكن تسمع بقية البرامج، بس انا لا احب من طالب العلم ان هو يشتت كل جهوده. طبعا انت عندك وقت، بصراحة انت عندك وقت تعمل ده كله، بس انا عارف ان الوقت اللي انت بتعطيه للدراسة اقل بكثير. فلذلك انا نصيحتي لك، وانا كتبت منشور يشرح هذا، يمكن انك انت تبحث عنه بعنوان من عقد حياته كيف ينجز ما يريد. تكلمت فيها عن الانسان اللي بيفتح على نفسه ابوابا كثيرة وفي الظاهر انها خير، بينما هي تشتت وليست خيرا. ليس من اجتمع همه على شيء واحد كمن تشتت شمله في اكثر من شيء. دي مهمة جدا يا شباب. ممكن الإنسان يفتح على نفسه أكتر من باب، بس بشرط أن يكون همته قوية. الحمد لله الواحد، اللهم لك الحمد، يعني الحمد لله أنا مثلا ماشي معاكم في الخط ده وماشي مع شباب تانيين، وبعدين أنا ماشي مع ناس تانية مثلا في برنامج غيركو خالص، ونفسي مع نفسي أنا بذاكر الحمد لله مع أولادي أو غير كده، لكن الحمد لله الواحد بيحاول أن هو يوفي في كل هذا بفضل الله، والفضل ده اولا واخيرا. لكن انا المشكله ان انا عارف ان في شاب مثلا بيقعد ساعه واحده في اليوم على الكتاب، والساعه دي بقى بياخدها شويه في البرنامج ده وشويه في البرنامج ده. فانا رايي لا، ركز جهودك في باب واحد عشان لا تشتت على نفسك الامر. بارك الله فيكم يا شباب، شدوا حيلكم اجتهدوا. الناس محتاجين يعني عدد كبير جدا من الشباب والنساء. يعني أنا أشجع كل امرأة وكل فتاة أنها تتعلم دينها وتهتم، حتى على الأقل عشان تعلم ولادها. فاجتهدوا في طلب العلم، واجتهدوا في تزكية النفس، والله سبحانه وتعالى معكم، يعني لن يضيع تعبكم. مش عايزك تشغل بالأمور النازلة لدرجة أنك أنت تبقى عاطل عن العمل، لا، انشغل بها بالقدر الذي يحقق التفاعل الصحيح معها وخلاص، يعني هدي وعدي. انما تقعد ليه النهار عمال تدور بقى كم واحد اصيب بالفيروس وكم واحد مش عارف عمل ايه، لا، انت ممكن في اخر اليوم تعرف ملخص 5 دقائق عن القصه كلها. انما انا والله شباب شيء، يعني انا مش عارف، يعني في واحد دلوقتي بيقول لي انا بقالي اسبوعين واخد اجازه من العمل في البيت وفي الاخر ما عملش ولا حاجه، قاعد في البيت بقاله اسبوعين ما عملش حاجه. اسبوعين دول، ده الاسبوعين دول يعني، ده الواحد لما بيقعد 5 دقائق فاضي والله بحس ان هما كنز. 5 دقايق دول تعمل فيهم حاجات كتيرة، يعني ما تفكرش. وكل من فرط في القليل سيفرط في الكثير، اعرف كده قاعدة. وان شاء الله قريبا هيكون عندنا درس جميل بإذن الله، ان شاء الله، يعني هيكون عن الحكمة في استثمار الوقت، امتى بقى نذاكر ده وامتى نسمع وامتى، ان شاء الله يعني ربنا يدينا العمر ونحاول نخلص كل ده. والله انا امبارح كنت جالس بالليل وفكرت مع نفسي كام كتاب انا محتاج ان انا اقراه في اليومين دول، ما فيش وقت ان انا اقراه، كام درس، كام خطه عندي محتاج اعملها، ما فيش وقت. فعشان كده الواحد بيندم على كل ثانيه ضيعها، لانه كان يقدر في الثانيه دي ان انا اسجل درس او اعطي محاضره او اذاكر كتاب. فوالله يا شباب الوقت عظيم جدا، محتاج انك انت يعني تخالف هواك. اعني على نفسك، الكلمه دي كلمه عظيمه، اعني على نفسك. الوقت اللي انت بتتعب فيه دلوقتي والله هو اللي انت هتعيش عليه بعد كده، فاتعب واجتهد واصبر، وما صبرك إلا بالله، وادعي إن ربنا يحبب إليك القراءة والكتابة واكتب واتعب، وما تفكرش تقول أنا بكتب وبنسى، لا، كل المعلومات دي ربنا هيجيبها لك في وقت حاجتك ليها. يعني أنا عارف كثير من الشباب بيقول إحنا بنقرأ وبننسى، لا، كل هذه المعلومات موجودة داخلك، زي واحد بياكل طفل، أنت تقول له حبيبي كل عشان تكبر، قال لك ما أنا أكلت وما كبرتش. لو ابنك لمض كده ولا حاجه قول له لا، ما هو انت مش حاسس انك بتكبر، هو انت كده بالضبط، لما بتقرا بتكبر بس انت مش حاسس. لما تقرا وتتعلم، بشرط ان يكون علمك لوجه الله وتنوي به نفع المسلمين. طولت عليكم جدا في المقدمه، مع اني كنت ناوي اساسا ان احنا ندخل في الكتاب، لكن لعله خير. بارك الله فيكم يا شباب، واحسن الله اليكم. وان شاء الله باذن الله بكره هناخد في الكتاب قدر كبير جدا، لاني هحاول بقى ان انا ما ايه امسك نفسي عن التوسع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.